هذه رسالة الحقيقة مع الهدية، رسالة رقيقة جدا مكتوبة بطريقة ظريفة وفيها كلام يمكن أكثر مما يجب بالنسبة لي، فأحب أعيد شكركم تاني على هذه الهدية. يعني نص الكروموسوم اللي عندي فيها في بليون متر 3000 مليون مجموع البيس بير الموجودة في الهابلويد جينوم اللي هو يعني نص الكروموسوم، لان احنا بنقول دايما عندنا ايه 23 بير دور زي ما اتفقنا، لان كل كروموسوم في منه تو كوبيز. ارجع اسال تاني، هل التو كوبيز دول ايدنتيكال ولا نوت ايدنتيكال؟ نوت ايدنتيكال. والتاني كل كروموسوم في منه تو كوبيز نوت ايدنتيكال. هنشوف بعد شويه ان كل كروموسوم مكون من تو كروماتيد. هل التو كروماتيد دول ايدنتيكال ولا نون ايدنتيكال؟ ايدنتيكال بقى المره دي، بس ما ننساش ان دول هينفصلوا بعد كده وكل واحده هتروح في ملايين، لان الكروماتيد دول كل كروموسوم مكون من تو كروماتيد. ليه؟ ايه اللي حصل؟ حصل ريبليكيشن. كويس، يعني يا ترى في الريستنج ستيت، يعني من غير سيل ديفيجن، انا عندي ريستنج سيل الكروموسوم عباره عن تو كروماتيد ولا نون كروماتيد؟ وان كروماتيد. خدوا بالكم دي، الموضوع طبعا ده يخص الهيستولوجي المفروض تعرفوه، بس البيس بتاعته موجوده في البايكرز. اوكي، بقول تاني في الريستنج ستيت الكروموسوم عباره عن وان كروماتيد وليس تو كروماتيد. اوكي، انما انا عندي منه بقى كام كوبي؟ تو كوبي. قلنا واحده جايه من الفادر، واحده جايه من المذر، من كل واحد من 23 بير طبعا ما عدا الاكس اكس واكس واي. في اثنين اكس في الفيميل، واحد اكس وواحد واي بس ان ذا ميل. كويس، بقول كل حق واي جينوم اللي هو النص يعني 23 بس مش 23 بير مكون من كام بيس بير؟ 3000 مليون 3 بليون 3000 مليون. طب يا ترى ال 3000 مليون دول يطلع دورهم قد ايه؟ لازم نعرف من دلوقتي ان كل ثلاثه طولهم 1 نانو متر. جت منين الحكايه دي يا ترى؟ خدناها قبل كده؟ اه خدناها ازاي؟ احنا قلنا كل لفه كل تيرن من الدي ان ايه فيها كام بيس بير؟ 10، وطولها 3.4، ارتفاعها 3.4 نانومتر وفيها كام بيس بير؟ 10 بيس بير. كويس، يبقى كل نانومتر فيه كام بيس بير؟ تقسم ال 10 على 3.4 يعني يطلع 30. اوكي؟ إذا بقول تاني، أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان بقى أنا مش حسابات هي غير مطلوبة مننا، بس كتير منكم بيتسألوا عنها. ها؟ بنقول تاني إن كل ثلاثة بسفير بيمشوا مسافة أو ارتفاعهم 1 نانو متر. طب أنا عندي كام بسفير في الهابلويد جينوم؟ قلنا 3000 مليون 3 بليون يعني 3000 مليون. طب يبقى طولهم قد إيه؟ نقسم على ثلاثة على طول. يبقى طولهم قد ايه اذا؟ يبقى 1000 مليون، 1000 مليون ايه؟ نانومتر، 1000 مليون نانومتر يبقوا ايه؟ يبقوا 1 متر. يبقى انا عندي مترين من الدي ان ايه داخل النيوكليوس. مترين من الدي ان ايه. اوكي؟ طبعا مترين دول حاجه كبيره قوي، والنيوكليوس كلها 5 تو 10 مايكرومتر في الدايمتر، فلازم نعمل قلنا ايه؟ كلام اللي اديناه المره اللي فاتت باكجينج اوف دي ان. والباكجينج احنا هندرسه على ثلاث مستويات. المستوى الاول اللي احنا اوريدي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت اللي هو بنسميه ذا 10 نانومتر فايبريل. وفوق فايبريل هي تصغير للفايبر. خد بالك فايبريل يعني فايبر صغير 4 10 نانومتر فايبر. ليه سميناه 10 نانومتر فايبريل؟ لان عرضه 10 نانومتر. طب ده جه ازاي بقى؟ ان احنا لفينا الدي ان ايه حوالين الايه؟ ها؟ الكور بروتين اللي هو عمل لي النيوكليسوم. يبقى 10 نانومتر فايبريل الوحدات بتاعته هي النيوكليسوم اللي احنا درسناها المره اللي فاتت اهو. ادي النيوكليسوم اهو عباره عن كور بروتين اللي في الوسط اللي هو مكون من ايه الكور بروتين ده؟ 8 وحدات 4 في 2. ليه ب 4 في 2؟ لان وحدتين من كل من مين؟ H2A H2B H3 H4 4 انواع واضربوهم في 2 لان في 2 منهم كل واحده وعاملين مع بعض كور بروتين. وانا لفيت الدي ان ايه حواليه؟ لفيته حواليه ليفت هاندد ولا رايت هاندد؟ ليفت. وده بيخليه بقول لنا ايه؟ نيجاتيفلي سوبر فايت كانه له الميل لانه يفك. اوكي؟ ودي عرضها 10 نانومتر، العرض اللي هو ده، خد بالكم ده هو الطول. ها؟ دي عامله بقول ده العقد، دي حبيبات العقد اهي، وده الخيط اللي ماسكهم مع بعض. اوكي؟ فدي بنسميها بيتز اون سترينج زي ما هنشوفها من شويه. بقول تاني كل واحده عرضها 10 وارتفاعها 5 وملفوف عليها دي ان ايه. اوكي؟ قلنا اساسا بيلف لفه وثلاث ارباع انما في وجود الاتش 1 هيستون اللي موجود هنا بنكمل اللفتين. واللفتين دول طولهم حوالي قد ايه؟ 150 ها؟ بيس بيت. 150 بيس بيت. وبعدين بين كل لفه بقى واللي جنبها في جزء من الدي ان ايه موصلها مع بعض فبنسميه ده ايه؟ قلنا لينكر بروتين. لينكر بيكوز ات لينكس ذا تو توجذر بيوصل الاثنين مع بعض. لما هم كونتينيوس طبعا مش انا اجيب حته واوصلها في حته لا هي اساسا دي ان ايه كونتينيوس انما في جزء ملفوف وجزء مش ملفوف جزء ملفوف وجزء مش ملفوف فالجزء اللي مش ملفوف بنسميه لينكر وجزء الملفوف هو عامل النيوكليوسوم والاتش 1 هيستون هو اللي بيكمل هذه العمليه يكمل عمليه اللفافات. طيب قول ده في الاخر اصبح خيط طويل ها عرضه قد ايه؟ 10 نانومتر فبنسميه 10 نانومتر كروماتين فايبريلا. طيب خالص. هنا بقى احنا عملنا باكنج للدي ان ايه كم مره يا ترى؟ ها؟ ايه درجه الباكنج؟ يعني ايه درجه الباكنج؟ يعني قصرته كام مره؟ قصرته كم مره؟ 10 فولد 10 مرات كام مليون؟ انا قلت طوله 150 بيس بير صح؟ طيب ال 150 بيس بير دول يبقى طولهم الواقعي كام؟ قلنا نقسم على كام عشان نطلع طول الحقيقي؟ نقسم على 3 قلنا كل 3 ارتفاعهم 1 نانومتر يبقى 150 على 3 بكام؟ 50 يبقى المفروض الدي ان ايه اللي ملفوف هنا قد ايه طوله ده؟ 150 نانومتر على 3 يعني 50 نانومتر 150 بيس بير سوري على 3 يبقى المفروض طوله 50 نانومتر. طب اصبح طوله كام بعد ما لفيته؟ لفيته على بكره مش كده؟ اصبح طوله كام؟ هو ارتفاع البكره، طب ارتفاع البكره قلنا كام؟ 5 عرضها قلنا 10 ارتفاعها 5 طيب اذا الطول كان كام؟ 50 اصبح 5 يبقى انا قصرته كام مره؟ 10 مرات فهمنا يعني ايه باكنج ريشيو بتاع 10؟ ها؟ يعني انا قصرته 10 مرات الحاجه اللي كان طولها 50 اصبح طولها كام؟ 5 يبقى اتأثر 10 مرات يبقى ده معناها ان الباكنج ريشيو يستهلك. مفهوم الكلام ده؟ كويس. ده اخر كلام قلناه المره اللي فاتت ان الكور هيستون الجزء ده الحقيقه يهمني بعدين ان ممكن يحصل له اسيتيليشن وممكن يحصل له ميثيليشن واي دي بي رايبوزيليشن كل ده هنتكلم عنه بعدين لما نتكلم عن الريبليكيشن والترانسكريبشن والريفيرنس. ده الكلام ده بالنسبه للكور بروتين اكتر اللي هو H2A وH2B وH3 وH4 ها؟ ال H1 هيستون بقى ممكن يحصل له فوسفوريليشن، امتى بيحصل له فوسفوريليشن يا ترى؟ اثناء عمليه الميتوسيس. طب ايه فايده انه يحصل له فوسفوريليشن ال H1 هيستون؟ هو ال H1 هيستون برضه بيسك بروتين، يعني عليه شعر شكلها ايه؟ ها؟ بوزيتيف بيسك بروتين زي بالظبط الكور بروتين، كلهم بيسك بروتين كلهم بوزيتيف تشارج. طب لو عملت له فوسفوريليشن اصبح عليه بقى ايه؟ نيجاتيف تشارج. طب النيجاتيف تشارج دلوقتي يلاقي ايه؟ ان يحصل خدوا بالكم هو اساسا بيعمل ايه؟ بيكمل الفورميشن اوف ذا 10 نانومتر كروماتين فايبرين وبتزيد الافينيتي بينه وبين الكورنينج ستون، فده بيساعد على بيتر باكينج اوف دي ان ايه، يخلي الدي ان ايه يبقى بيتر باكت، لان بيزود الافينيتي بينه. هو طبعا هل الاتش 1 هيستون له افينيتي للكور بروتين؟ طبعا لا، لان ده بوزيتيف وده بوزيتيف زي، انما لو ده اصبح فوسفوريليتد اصبح نيجاتيف، يبقى في بينهم افينيتي اكتر، وده يحصل بيتر باكينج اوف دي ان ايه، وبالتالي كوندنسيشن بروسيس. يبقى عمليه الفوسفوريليشن وبين شويه الدور بتساعد على ايه؟ كوندنسيشن اوف كروموسومز اثناء الميتوسيس. في الميتافيز بيحصل كوندنسيشن جامد للكروموسومز، وده بيساعده اللي بيساعده الفوسفوريليشن اوف ذا اتش 1. ده خلصنا كده المستوى الاول اللي عملنا فيه ذا 10 نانوميتر كروماتين فايبريل مصغر فايبر. بعد كده المستوى الثاني ده الاولاني خلاص اتكلمنا عليه، المستوى الثاني ذا 30 نانوميتر كروماتين فايبر. زي اللي فات ال 10 نانوميتر كان سيفيرت ده ايه؟ للديامتر بتاعه الويت بتاعه. ها؟ هنا برضه ال 30 نانوميتر تمثل ايه؟ العرض بتاعه الويت بتاعه. 10 نانوميتر كروماتين ايه؟ فايبر، المره دي مش فايبر لانه كبر بقى. اوكي؟ هو ده ال 10 نانوميتر ده صورة مكبرة ليه. كروماتين فايبر. العرض بتاعه 30 نانومتر، عرضه 30 نانومتر. عبارة عن إيه بقى؟ خدوا بالكم كل واحدة من دول، إحنا مسمينها واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، كل واحدة من دول هي الوحدة بتاعت المرة اللي فاتت. اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الكور بروتين وملفوف حواليه الدي إن إيه لابتيك. كل واحدة من دول عبارة عن اللي إحنا شرحناه. بس بدل ما كنا مرصصينهم فوق بعض رصصناهم كده حوالين بعض، بحيث عملوا ايه بعد كده؟ عملوا سولينويد. سولينويد يعني ايه؟ يعني ملف. كلمه سولينويد يعني ملف. ها؟ خدتوا الملفات بتاعت الكهرباء مش كده؟ ملف يعني سلك ملفوف حوالين حاجه في الوسط. ده هو الملف. فدول عباره عن سولينويد يعني ملف. اوكي؟ طيب. لان دي لفتها كده وبعدين هنكمل لفتان بقى، يعني كده دول ست وحدات بس لفينهم مع بعض، هنجيب كمان ست وحدات وراهم وراهم وراهم ونعمل ملف طويل. اوكي؟ كويس خالص. يبقى كده العرض زاد ازاي بقى؟ كل واحده من دول قلنا عرضها كام؟ 10. فهنا 10 وفي في الوسط حفارات حوالي 10 وفي هنا كمان 10، يبقى العرض النهائي كام؟ 30، 10 وفي الوسط 10 و10 من الناحيه الثانيه. يبقى العرض 30. عشان كده سميناه 30 نانومتر كروماتين فايبر. 30 نانومتر. طب يا ترى كده الباكنج ريشيو بقى زادت قد ايه؟ انا خدوا بالكم على حساب العرض، العرض ده ولكن الطول اخر. مش كده ولا ايه؟ بمقدار قد ايه بقى يا ترى؟ كويس، بمقدار 5 مرات كمان. هو كده بالمنظر ده المفروض 6 مرات. ولكن هل دول بقى مترصصين جنب بعض بالظبط؟ لا، كل واحده مرتفعة عند ملتها 5 صغيرة، بحيث فاينالي الستة دول، ها الستة اللي أنا عملتهم دول كأنهم 5 بس، بدل ما كأنهم 6، لأن زي ما أقول ما هماش لازقين في بعض كده عدل، لا كل واحدة مرتفعة 5 عن اللي بعدها. وبالتالي فاينالي هنا عملت كده فيرذر باكينج 5 تايمز. هما من الأول كنا عاملين باكينج كم مرة؟ 10، وأدي 5 كمان يبقى 50، يبقى هنا الباكينج ريشيو واحد. عرفنا من جت ال 50 ان كل لفه من دول فيها 6 وحدات. ها؟ لو كان فيها 5 وجنب بعض كان يبقى الباكينج زاد 5 مرات، مش كده ولا ايه؟ لان الارتفاع زاد، الارتفاع ما زادش، لسه الارتفاع زي ما هو 5 نانومتر اللي هو ارتفاع كل واحده منهم. ها؟ ولكن انا بقول رصدت 6 مع بعض جنب بعض، وبالتالي الطول زاد. اوكي؟ يعني الطول بتاع 6 دول اصبح بارتفاع الوحده الواحده، لا اكثر شويه من الوحده الواحده، وبالتالي الباكنج ريشيو زاد 5 مرات بدل ما تكون زاد 6 مرات. ولو كل واحده من دول لازقه في زميلتها بالظبط وعلى نفس الارتفاع يبقى الباكنج ريشيو زاد 6 مرات. انما لا، هو تحس ان كل واحده مرتفعه شويه عن زميلتها يبقى هنقول ان هو زاد 5 مرات بس، ويبقى الباكنج ريشيو اصبحت 50 بدل 10. ده الباكنج ريشيو في حالة 30 نانومتر كروماتين فايبر. اوكي؟ طيب الشكل ده ممكن نبص عليه تاني صورة أخرى. ده اللي على الشمال خالص، طبعا هو الدبل جينا قلنا ده عملنا ايه؟ لفيناه حوالين ان ده كل واحد من دول نيوكليسوم اللي احنا لسه شارحينه اللي هو عباره عن كور بروتين ولف حواليه دي ان ايه، قلنا لفتين الاول ده لفه ثلاث ارباع وبوجود الاتشارج دول بيبقوا لفتين بس كده انا ملخصهم في بعض. اللي هو بيدز اور سترينج هو كده واضح كانه بيدز اور سترينج، ده السترينج ده اللي هو موصل الحبيبات مع بعضها ده بيدز اور سترينج، ده عرضه قد ايه؟ 10 نانومتر، فده 10 نانومتر كروماتين فايبريلا. وبقول ده يمثل بيدز اور سترينج. بعد كده عملنا ايه في دول؟ قلنا لفيناهم عملنا منهم سولينويد. السولينويد ده شكله النهائي، ده شكله النهائي بس ده شكله مبسط او يعني بشكل مصغر، التفصيل بتاعه هو الشكل ده. دول البيتر سترينج اهم بس لابسين بالمنظر ده. اوكي، بحيث ان العرض زاد بقى 30 وبالتالي الباكنج ريشيو زادت 5 مرات. انما ده شكل عام. هو ده اللي فات بس طبعا دول بقى مترصصين وملفوفين وعاملين فعلا سولينويد. ده السولينويد بتاعه اللي هو 30 نانومتر كروماتين فايبر. اوكي؟ طيب لسه عاوزين نزود الباكينج كمان، ما يكفيش نعمل باكينج 50 مره بس. فهنزود الباكينج ازاي؟ هنجيب سكافولد. سكافولد اساسا قلنا معناها قالب، لان دي اللي هنرص حواليها الحاجات دي. اوكي؟ ده السكافولد بتاعي، والخط ده اللي هو عباره عن الملفات دي، ده السولينويد اهو، ده السولينويد ده 30 نانومتر كروماتين فايبر. بس عامل لوب كده، وبعدين لوب كده، وبعدين لوب ولوب ولوب. في 6 لوبس حوالين السكافولد بروتين. ده السكافولد بروتين وحواليه 6 لوبس، انا باين هنا 4 وفي طبعا 2 من الناحيه الثانيه كمان، بقى التوتال 6 وده بنسميه روزات. اوكي؟ حوالين بقول السكافولد بروتين. وبدا بنزود الباكنج ريشيو الى من 8000 الى 10000 مره. في تصور اخر بيقول ايه؟ ان ده لسه هيعمل كمان ملف اخر. هنشوف كده شكله. ده تاني بقول ال 30 نانومتر فايبر اللي هو عباره عن حوالي 6 وحدات من النيوكليسوم ولافين عاملين ملف زي ما قلنا، واللي معمول بالاحمر ده هو ال H1 هيستون اللي هو ماسكهم مع بعض. اوكي؟ عملوا كده مع بعض، ده المنظر النهائي لهم بعد ما يتوصلوا ببعض ويعملوا السولينويد اللي هو 30 نانومتر كروماتين فايبر، عاملين سولينويد كده. دول اللوبس اللي قلنا عليها اللي اسمهم ريزات، وده السكافولد بروتين اللي في الوسط. ده سكافولد بروتين وعاملين فولد حواليه. خلاص؟ بقول ده ممكن كمان يعمل كده مجموعه من الملفات، وده فاينالي يبقى 700 نانومتر كروماتيد، ده يبقى ده الكروماتيد النهائي وعرضه 700 نانومتر. 700 نانومتر ده الكروماتيد. ده 700 نانومتر كروماتيد. سكافولد بروتين وحواليه الروزيتات اللي قلنا عليها، الروزيت كله روزيت عباره عن كام لوب؟ 6 لوبس حوالين الكابوس بروتين، وبعد كده تعمل نوع من الملف كده ويبقى العرض بتاعها 700 نانومتر. طبعا محدش هيطلب مني ارسم هذه الرسومات، انا ما يكفي ان انا ابقى فاهم بس حصل ايه. انا محدش هيقول لي ابدا ارسم الرسمه دي لانها شيء كومبليكيتد وصعب ان الواحد يعرف يرسم. اوكي؟ بس نعرف ان في حاجه اسمها 10 نانومتر فايبريلا، وده عباره عن ايه؟ عباره عن الكور بروتين وحواليه لفتين من الدي ان ايه بمساعده الاتش 1 هيستون، وبعدين دول 6 منهم بيعملوا مع بعض سولينويد ويعملوا 30 نانومتر فايبر كروماتين فايبر، وبعدين الفايبر ده يلف حوالين السكافولد بروتين يعمل كده لوبس. وده بنسميها روزات لان عامله زي الزهره، شكلها زي الزهره، ده زي ما يكون ده ورق الزهره، روزات يعني مصغر الزهره. ده عباره عن 6 لوبس، ادي 1 2 3 4 5 6 6 لوبس. اوكي؟ يعملوا ريلاكس حوالين سكافولد بروتين، وده بعد كده يعمل نوع من الملف كده ويعمل لي في الاخر الكروماتيد ده اللي هو عرضه 700 نانو متر. اوكي؟ طيب الكروموسوم بقى عباره عن كروماتيد، فعاوزين نوصل بعض مواصفاته اللي هي تكملي بعدين بالذات. الكروموسوم زي ما شايفين احنا مثلها بقى بخطين، ده كروماتيد وده كروماتيد، ده التو كروماتيد. وهنقصد فيه تو ريجنز. ريجن تقريبا في الوسط، تقريبا مش شرط يبقى في الوسط بالظبط، ممكن بالظبط في الوسط، ممكن على ناحية أكثر من الناحية الأخرى، وهنوصف فيها الأطراف. أوكي؟ الأطراف بنسميها إيه؟ أطراف الكروموسوم. خدوا بالكم، ده كروموسوم عبارة عن تو إيه؟ ايدنتيكال كروماتيدز. ليه ده تو ايدنتيكال كروماتيدز؟ كل واحدة من دول عبارة عن كروماتيد. كل واحدة من دول هي اللي موجودة في الأصل في الريستنج ستيت. كل واحدة من دول بقول هي اللي موجودة في الريستنج ستيت، في الريستنج سيل. أمال الثانية اتكونت إمتى؟ Only during replication. Only during replication. أرجع تاني وأقول السلة العادية فيها ديبلويد جينوم. الديبلويد جينوم عبارة عن إيه؟ 23 pairs of الأفضل كنا نسميهم كروماتيدز، بس الناس من الأول سموهم كروموسومز وخلاص. إن هما 23 pairs of كروماتيدز ده كان الأصح. ها؟ علشان ما نلخبطش بين كلمة كروموسوم وكروماتيد. عشان ما نلخبطش بين كروموسوم وكروماتيد. في ريستنج ستيت المفروض أن عندي 23 pairs of كروماتيدز. طيب أما يحصل سيل ديفيجن يحصل إيه؟ كل كروماتيد يعمل قصاده زيه بالظبط. أن ايدنتيكال كروماتيد. اوكي؟ يبقى عندي بالتالي ايه؟ كل يبقى عندي 46 كام؟ يعني عندي يبقى ده اذا ده يبقى عندي ايه في الحالات دي؟ تسترا بلويد. ريستنج ستيت دي بلويد. اوكي؟ تو كوبيز اوف ايتش. انما عندي دلوقتي ايه؟ اربع كوبيز اوف ايتش. لان كل كوبي اصبح فيه منها انذر كوبي. وبعدين لما يحصل ديفيجن كل واحده من دول تروح لخليه. نرجع زي ما قلنا دي بلويد جينو. ريستنج ستيت دي بلويد جينو. اثناء الميتوسيس لا هي تضاعف الدي ان ايه اصبح تترابلويد جينوم وبعدين يرجع يحصل سيل ديفيجن يرجع زي ما كان ديبلويد جينوم يعني 23 pairs of كروموسومز. اوكي؟ فبقول تاني دول اثنين ايدنتيكال كروماتيدز والاثنين مع بعض بنسميهم كروموسوم. بقول هنوصل فيهم وده طبعا عرضه قد ايه؟ ما كان كل واحد 700 يبقى الاثنين مع بعض ايه؟ 1400. كويس خالص. هنوصف فيهم منطقتين. وهيهمنا نوصفهم بعدين ان شاء الله. الجزء اللي موجود على الطرف. يعني في الاخر في النهايه يعني البعيد بعيد عن الوسط وبعيد بالانجلش اسمها تيلو. تيلو يعني بعيد. تيلي يعني بعيد. تليفون يعني اللي بيوصل الكلام بس من مكان بعيد الى اخر. تلفزيون يعني بتشوف من بعيد. ها؟ تيلي يعني بعيد. فتيلي يعني الاطراف. فتيلومير معناها الموجودين في الاطراف. في الاطراف في سيكونس معين متكرر للكروموسومات. ايه بقى السيكونس المتكرر وفي منه الاف من الوحدات تي تي اي جي جي جي. لازم نعرف ده الاند بتاع الثري برايم اند زي ما هنشوف بعدين بتاع كل تيلومير عند الاطراف وفي كام واحده من دول قلنا آلاف من الوحدات. الجزء ده مهم جدا لحماية الكروموسوم أو لحماية الكروماتيدز. أوكي؟ هنعرف الكلام ده بعدين إن شاء الله أما نتكلم عن الريبليكيشن. وفي إنزيم مخصوص بيكبر التلوميرز وبالتالي بنسميه تيلوميريز. هنسمع عنه أما ناخد ال خدتوا الريبليكيشن ولا لسه؟ لسه ما خدتوهاش؟ المفروض خلصوه. المفروض خلصوه. ليش كمان؟ ما شاء الله كويس. طيب المهم هنعرف بعدين في عمليه الريبليكيشن تضاعف الكروموسوم زي التلوميرز ممكن يظهروا هنعرف برضه السبب بعدين وفي انزيم مخصوص بيطولهم عشان يحافظ على طولهم لان المحافظه على طول التلومير مهم للمحافظه على الجين بتاعت الكروموسوم. اوكي؟ اللي عاوزين نعرفه دلوقتي بس only one fact ان عندي thousands of units of repeated units T T A G E G. اوكي؟ لازم نحفظ السيكونس ده كل موجود عندي تلومير هنا وهنا وهنا وهنا. خدوا بالكم في تلومير هنا وهنا وهنا وهنا. كل كروماتيد له اثنين تلومير لان اثنين اطراف. تلومير قلنا ثاني هي اطراف الكروموسومات. الجزء بقى الوسطاني بنسميه سنترومير، لان سنترو يعني ايه؟ يعني سنتر يعني في الوسط. هل هي في الوسط بالظبط؟ لا. ها؟ ما هيش في الوسط، مش شرط تبقى في الوسط. احيانا تقريبا في الوسط. جزء ده صغير وجزء ده كبير. دول اللي بنسميهم ايه؟ خدتوا اسمهم ايه في الهيستولوجي؟ الجزء الصغير بنسميه ها؟ البي والكيو، مش فاكر؟ دول البي والكيو؟ انتوا مش فاكرين الهيستولوجي يا جماعة. اوكي، طيب ايه بقى يا ترى مواصفات السنترومير؟ بيبقى ريتش ان اي تي بيس بيرز. السنترومير بالذات ريتش ان اي تي بيس بيرز. بيبقى فيه منهم حوالي مليون. حوالي approximately. والمنطقة دي بتعمل binding of certain proteins وبتعمل what we call اللي انت سمعت عنه برضه في الهيستولوجي كاينيتوكوك. ليه بنسميها ترى كاينيتوكوك؟ كاينيتو يعني متحرك، لان دي اللي بتمسك في الايه؟ في المطاطك سبندل وبعدين تتحرك ناحية نهاية الخلية. الكاينيتوكوك هو اللي بيمسك مع المطاطك سبندل علشان ايه؟ عشان كل واحد من دول يروح في خليه جديده بقى. الموضوع بعد كده هينفصلوا. زي ما اتفقنا ان التو كروماتيدز دول ده هيروح على خليه وده على خليه. وبالتالي نرجع للعدد الاصلي بقى اللي هو ديبلويد نمبر اوف كروماتيدز. اوكي؟ اذا الكروموسوم كده عباره عن تو كروماتيدز اونلي في حالات ايه؟ الميتوسيس في الام فيز بس. اوكي؟ بعد كده كل واحده من دول هتروح على خليه ويرجع كل كروماتيد لوحده ما هوش اثنين زي ما بنشوفه اثناء الميتافيز في الميتوسيس. اوكي؟ فالاثنين دول بنسميهم سيستر كروماتيد لانهم اخوات لانهم ايدنتيكال لبعض. اوكي. بعد كده هنتكلم عن عمليه ال ريبليكيشن اللي هو دي ان ايه سنتس. اوقف عمر واحد يزيد كده. نعم؟ خدوا بالكم خلصنا الار ان ايه كده خلاص. ها؟ وخدنا برضه زمان ان الفيرال بارتيكلز يا اما دي ان ايه ام ار ان ايه، وخدنا انهم ممكن يبقوا سنجل ستراندد او دبل ستراندد، كل ده خدناه قبل كده. فهننتقل دلوقتي بقول تاني الى عمليه الريبليكيشن اللي هي التضاعف الدي ان ايه. كلمه ريبليكيشن معناها ايه؟ كلمه ريبليكيشن يعني فورميشن اوف ريبليكا. وريبليكا يعني ايه؟ يعني صوره طبق الاصل. صوره طبق الاصل من الشيء اسمها ريبليكا. اوكي؟ عمليه الريبليكيشن هو تضاعف الدي ان ايه او عمل صورة طبق الأصل من الـ DNA. الـ DNA كما هو موجود في الخلية زي ما قلنا عبارة عن two chains. عبارة عن two chains. أوكي؟ إيه العلاقة بين الـ two chains؟ They are complementary. Complementary يعني إيه؟ يعني البيس اللي موجود هنا لو كان G لازم قصاده في الـ chain اللي قصاده C. ولو كان في هنا C قصاده A والعكس بالعكس. اوكي؟ فالاثنين دول complementary chain. complementary chain. ده الـ DNA الأصلي فبنسميه parental DNA أو parent DNA. parent DNA. في هنا عرض زيادة على كده. ده الـ parent DNA. الـ parent DNA ده بقول هيتضاعف. هيتضاعف ازاي؟ كل واحدة من دول هتشتغل template عشان نعمل قصادها نيو chain of DNA. كلمة تمبلت يعني ايه؟ تمبلت يعني ختامة. ختامة ختامة كت، تعرفوا الكت؟ الأصل بتاعه اسمه التمبلت بتاعه. الختامة اسمها تمبلت. تمبلت عشان هنعمل قصادها ما يقابلها بس بالمقلوب. خدوا بالكم لو تبص انت على الختامة هل الكتابة لها بالعدل ولا بالمقلوب؟ بالمقلوب. انما لما تختم بيها هتختم بالايه؟ بالعدل. فدول يعتبروا ايه بالنسبه لبعض؟ كومبلمنتري. كومبلمنتري بالنسبه لبعض. اوكي؟ بقول تاني كل chain من الدي ان ايه الاصلي هيشتغل از تمبلت يعني كانه ختامه عشان اعمل قصاده نيو دي ان ايه. يعني نبص كده الشين الفوقانيه اللي هي دي هي دي بالظبط هي المرسومه في اللون التقيل، ادي التقيل وادي اللون التقيل، دي الاصليه اللي هي التمبلت دي ان ايه اللي هي الفيرنت دي ان ايه. الفرق دي ان هنا جي تي سي دي جي تي سي دي زي ما انا ماشي يبقى دي زي دي بالظبط كويس؟ هعمل ايه بقى؟ قصاد هذه التابل دي ان ايه هعمل نيو دي ان ايه تشين. دي نيو دي ان ايه تشين هتعتبر ايه بالنسبه للتمبلت؟ تعتبر كومبلمنتري ليها. يعني ما عندي هنا جي احط قصادها سي، عندي هنا تي احط قصادها اي. ها؟ عندي هنا سي احط قصادها جي اند سو فورث. احط قصاد كل بيس ا كومبلمنتري بيس. وبالتالي النيو تشين دي ايه علاقتها بالبيرنتال دي ان ايه؟ ايدنتيكال للسكند تشين. اه هلاقي السيكونس هنا بالظبط السيكونس هنا. ليه؟ لان دي كومبلمنتري للاصليه. خلاص؟ وانا جبت الاصليه دي وعملت قصادها كومبلمنتري ليها، يبقى الكومبلمنتري بتاعها ده زي الاصلي ده. والعكس بالعكس على التشين الثانيه. ادي الاولد تشين الثانيه اللي هي دي. يعني دي ودي انفصلوا عن بعض. اللي فوق دي هي اللي هنا واللي تحت دي هي اللي هنا. اوكي؟ اللي فوق دي اللي هي هنا عملت قصادها نيو تشين، واللي تحت دي اللي هي هنا عملت قصادها نيو تشين. يبقى دي النيو تشين ودي الاولد تشين. دي البيرنتال تشين ودي النيو تشين. طبعا النيو تشين هنا هتبقى ايه؟ زي الاولد دي. ليه؟ لان النيو تشين هنا اتبنت قصاد الاولد دي اللي هي دي. يبقى على طول النيو دي زي الاولد دي. اذا التو نيو دي ان ايه مولكيول هلاقيهم ايدنتيكال لبعض. دول التو ايدنتيكال ايه؟ كروماتيدز اللي احنا قلنا عليهم من شويه. من الاصل كانوا 1 كروماتيد اللي هو ده. اثناء الريبليكيشن فكيت دول الاثنين دول من بعض، ادي بنت قصادها واحده ودي القديمه بنت قصادها واحده. بقى النيو تو دي ان ايه مولكيولز اللي هم التو نيو كروماتيدز ايدنتيكال للبيرنت دي. اوكي؟ دي كده ملخص عمليه الريبليكيشن. ده ملخص الريبليكيشن. ان التو تشينز اوف دي ان ايه سيبريت فروم ايتش اذر، وكل تشين كل ستراند هبني قصادها نيو ستراند. النيو ستراند اللي قصاد كل واحده زي الاولد بتاعت الثانيه. وبالتالي ذا تو نيو دي ان ايه مولكيول ار ايدنتيكال تو ايتش اذر، وفي نفس الوقت ايدنتيكال تو ذا بيرنتال دي ان ايه. اوكي؟ ده ملخص عمليه الريبليكيشن. هنبدا بالكلام عن الريبليكيشن ان بروكاريوتس لانها ابسط، وبعدين ننتقل للكلام عن اليوكاريوتس لانها اصعب شويه. البروكاريوتس زي ما اتفقنا الدي ان ايه بتاعها نوع ايه؟ سيركيولار دي ان ايه. اتفقنا ان البروكاريوتس الدي ان ايه بتاعها سيركيولار دي ان ايه. ايوه، فهبتدي اذا بسيركيولار دي ان ايه. عباره عن تو تشين. طبعا هنا انا راسم تشين بره وتشين جوه. هل ده رسم واقعي؟ لا، ده تصويري بس، مفيش حاجه اسمها بره وجوه. ليه؟ هما الاثنين لافين حوالين بعض. ما هماش واحده من بره واحده من جوه. انا عندي تو تشين لافين حوالين بعض عاملين دبل ستراند دي ان ايه هيليكال في نفس الوقت. دبل ستراند وهيليكال. ها؟ ده مجرد رسم تبسيطي فقط. انما ليس حقيقي. لان لو رسموتهم اثنين لافين حوالين بعض مش هيبان حاجه بقى. ها؟ انما كده ليه نوع من التبسيط كان واحده بره واحده جوه، انما ده بقول شكل غير واقعي. كويس. الريبليكيشن بتبدا في نقطه معينه من الدي ان ايه في حاله البروكاريوت، نقطه واحده فقط بيبدا عنها الريبليكيشن. وبالتالي بنسميها ايه النقطه دي؟ بنسميها origin of replication. واختصارها اوري. اوري. origin of replication. الاوري هي النقطة اللي بنبدا عندها ريبليكيشن، اللي هي بنعتبرها النقطة دي، النقطة دي اللي هنبدا عندها ريبليكيشن. وهيحصل فيها ايه؟ هيبدا فيها سيبريشن اوف ذا تو تشين فروم ايتش اذر. فصلنا التو تشين عن بعض. اوكي؟ لوكال اوبننج اوف ذا دبل هيليكس. يعني ايه اوبننج؟ يعني انفصل التو تشين عن بعض. ابتدينا نفصلهم عن بعض. اما نبتدي نفصلهم عن بعض هنبتدي نبني زي ما اتفقنا قبل شوية دي ان ايه جديد قصاد كل واحده. طبعا اللي بره دي هنا هي ايه؟ هي الاصليه البيرنتال دي ان ايه، واللي مرسومه بسهم كده ده ايه؟ ده النيو دي ان ايه تشين اللي بناها قصاد الثانيه برضو بحيث انها تبقى ايه؟ كومبلمنتري ليها. البيس بتاع النيو كومبلمنتري للاولد. وبعدين دي طبعا الاولد تشين بتاعت الناحيه الثانيه، دي البيرنتال دي ان ايه بتاع الناحيه الثانيه، ودي الكومبلمنتري ليها اللي احنا بنيناها. يبقى المرسوم كده بالاسهم ده اللي احنا بنيناه جديد. ها؟ واللي موجود في الاصل اللي هو كونتينيوس مع الاصل. مظبوط كده؟ نتيجه السيبريشن عند كل هيبقى في عندي طرفين. طرفين للسيبريشن. الاطراف دي بنسميها ايه؟ بنسميها ريبليكيشن فورك. احنا عارفين كلمه فورك يعني ايه؟ يعني شوكه. ها؟ الشوكه اللي يعني ادي طرف وادي طرف الوصال. اوكي؟ انا عملت لوكال اوبننج، لان اول كانت تو تشينز كانوا لازقين في بعض، دلوقتي ابتدوا ينفصلوا عن بعض. لما يبتدوا ينفصلوا يبقى ليه دي طرف الناحيه دي طرف الناحيه دي، كل طرف من دول عامل زي ايه؟ عامل زي الشوكه. مش كده ولا ايه؟ فالطرف ده كده اسمه ريبليكيشن فورك، واللي قصاده الناحيه الثانيه اسمه ريبليكيشن فورك. فعرفنا ايه هو الريبليكيشن فورك. هي اطراف عند انفصال التو تشينز اوف دي ان ايه، الطرف ده اسمه ريبليكيشن فورك والطرف ده اسمه ريبليكيشن فورك، لان كل واحد منهم عباره عن ستام كده وبتفرع فرعين عن ذلك. اوكي؟ فانا عندي تو ريبليكيشن فورك. هتتم عمليه الريبليكيشن بقى هنكمل طبعا التفصيلات هنقولها بعدين في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده في الاتجاهين. في نفس الوقت. وفي النهايه هيحصل ايه؟ هيبقى في اولد تشين ونيو تشين الناحيه دي واولد تشين ونيو تشين الناحيه دي. هو الحقيقه الرسم ده ناقص حته بس this is just for simplification. المفروض الاثنين دول في الاخر بيبقوا معلقين في بعض. داخلين في وسط بعض. ليه؟ لان زي ما اتفقنا من الاول ما مش كده، دول لابقين حوالين بعض، يعني دي عباره عن اثنين لابقين حوالين بعض، مش واحده جوه واحده بره زي ما قلنا. ففي النهايه بعد ما اخلص الابلكيشن الاثنين دول هيبقوا متداخلين، هيبقوا لينك تو كذا فيت. عاملين زي كوندو تو رينجز، كانهم اثنين رينجز شابكين في بعض كده. كويس؟ لازم نفصلهم عن بعض. هنفصلهم مع بعض ازاي؟ بانزايم مخصوص. في انزايم مخصوص هيقدر يفك الاثنين من بعض. اوكي؟ اللي هو توكو ايسوماريز 2 هنعرفه بعدين ان شاء الله. انا بس مبدئيا بقول التو رينجز دول بيبقوا الاول شابكين في بعض وبعدين بنفصلهم عن بعض وبالتالي يتكون لي في الاخر اثنين مولكيولز اوف دي ان ايه. ايه العلاقه بين التو مولكيولز اوف دي ان ايه دول؟ ايدنتيكال تو ايتش اذر، دول بالظبط زي بعض. وكل واحد منهم مكون من اولد تشين ونيو تشين. احنا هنا الاولد تشين عاملينها بالخط الخفيف والنيو تشين عاملينها بالخط الثقيل. اوكي؟ فكل واحده عباره عن نيو تشين واولد تشين. نيو تشين واولد تشين. وطبعا الاثنين دول ايدنتيكال تو ايتش اذر وكل منهم ايدنتيكال لايه؟ للاصل للبيرنتال دي ان ايه. خلاص؟ عرفنا كده ملخص الكلام هيحصل ايه؟ هنبتدي في نقطة معينة ونفصل التو تشينز عن بعض ويكون تو ريبليكيشن فوركس وهنبني قصاد كل تشين لنيو تشين وفي الآخر هنكمل العملية ويتكون لي تو نيو كروموسومز وكل واحد منهم ايدنتيكال للأصل، هما الاثنين طبعا ايدنتيكال تو ايتش اذر. اوكي طيب هنوصف بقى العملية دي تحت عدة عناوين. العنوان الأول كيف ينفصل التو تشينز عن بعض؟ Separation of the two DNA strands and formation of what we call the pre-initiation pre-priming complex. Pre-priming complex بيتكون عن replication fork. بقول تاني الأوري هي الـ origin of replication. ايه خصائص الاوري؟ ان هو ريتش ان اي تي بيس بيرز. يا ترى ليه الاوري ريتش ان اي تي بيس بيرز؟ عشان يدخل مظلومه مع بعض. لان كل ما كان في تي جي كتير كل ما البوندنج بينهم كان بقى ايه؟ اقوى وبالتالي يعتبر فصل. فعشان يدخل الفصل بقول المنطقه الاوري اللي هيبدا عندها انفصال التوتشينز عن بعض بنلاقيها ريتش ان اي تي بيس بيرز. اوكي؟ البري برايمنج كومبلكس اللي احنا هنتكلم عليه عباره عن السيبريتد تو تشينز اوف دي ان ايه زائد مجموعه من البروتينات. البروتينات دي تشمل ايه؟ تشمل اول حاجه وده اول واحد بيبدا فصل التو تشينز عن بعض بروتين اسمه دي ان ايه اي بروتين. او الثاني اسمه دي ان ايه اي بروتين. ها؟ هو اسمه اي بروتين وحيث ان هو بيمسك في الدي ان ايه فبنسميه دي ان ايه اي بروتين. خدوا بالكم هنا كلمة دي ان ايه بتتكتب بالحروف الصغيرة. احنا كتبنا بس أول حرف كبير لأن دي بداية الجملة. أوكي؟ إنما أساسا دي ان ايه دي أهي بالحرف الصغير. دي ان ايه ايه بروتين. بروتين معين اسمه ايه بروتين بيشبك في الدي ان ايه فبنسميه دي ان ايه ايه بروتين وبقول بنكتب هنا دي ان ايه بالحروف الصغيرة. يعني دي مش غلطة مطبعية. أوكي؟ أدي الدي ان ايه بروتين أهو وادي الاوري، الاوري هي المنطقه قلنا اللي فصل فيها تاني اللي احنا اتفقنا ده ريتش ان اي تي بيسبيرس. ثالث انفصل اهو، مين اللي ساعد فصلهم عن بعض؟ التو تشين، ما هو دي تشين ودي تشين، اللي ساعد فصلهم عن بعض هو الدي ان اي بروتين. اوكي، بعد ما الدي ان اي بروتين ساعد على فصل الاثنين عن بعض هيبتدي اذر بروتين تدخل في الموضوع، تشمل دي ان اي بي بروتين ودي ان اي سي بروتين. الدي ان اي بي وسي بروتين زي فورم كومبلكس مع بعض، زي فورم كومبلكس، والكومبلكس ده بعد كده بمساعدة الدي ان اي بروتين بيوصل الى ريبليكيشن فورم ويعمل ايه؟ يفصل التو تشينز عن بعض. يبقى مين اللي بدا فصل التو تشينز عن بعض؟ الدي ان اي بروتين عند الاوري. انما عشان نكمل فصل التو تشينز عن بعض في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده، خدوا بالكم الحته دي سميناها ايه قبل كده؟ ريبليكيشن فورم، وهنا كمان دي اسمها ريبليكيشن فورم. ها؟ لان في هنا شكل الفورك اهو وهنا شكل الفورك من الناحيه الثانيه. اوكي؟ فبقول بعد ما الدي ان اي بروتين شبك، دي ان اي بي وسي بروتين هيعملوا كومبلكس وبمساعده الاي بروتين يوصلوا للريبليكيشن فورم ويفصلوا التو تشينز عن بعض. مين اللي بيقوم بعمليه الفصل اساسا؟ الدي ان اي بي بروتين. اللي بيقوم بالفصل الثاني مين؟ دي ان اي بي بروتين، هو اللي بيفصل. ها؟ وبالتالي بنسميه هيليكيز ده. لان كلمه هيليكيز تعني ان هو بيفصل الهيليكس والدي ان اي. ما هو الدي ان اي عباره عن هيليكس، مش كده؟ هيليكس يعني دبل هيليكس، مش كده؟ التو تشينز لابسين حوالين بعض وعاملين دبل هيليكس. طب انا هفك الهيليكس يبقى هستعمل كلمه هيليكيز لفصل الهيليكس. وهذا الهيليكيز يستهلك اي تي بي في هذه العمليه. ليه؟ لان دي عمليه محتاجه مجهود، محتاجه باور، محتاجه انرجي. ها؟ ليه؟ لان انا بفصلهم غصب عنهم. هم ماسكين مع بعضهم جامد. فعشان اقدر افصلهم كويس اي نيد انرجي. تيجي منين الانرجي دي؟ من اي تي بي. يبقى الهيليكيز تاني انزايم هو الدي ان اي بي بروتين، ويقوم بفصل التو تشينز عن بعض بمساعده الاي تي بي السورس اوف انرجي كمصدر للطاقه. اوكي؟ هنمسك بقى ناحيه من الفورك. الاول احنا كنا موارين التو فوركس في نفس الوقت في نفس الدياجرام، لا احنا هنبتدي بقى نوضح فورك منهم بس. وطبعا في فورك الناحيه الثانيه زيها بالظبط، مش كده ولا ايه؟ ادي دي ان اي هيليكيز اللي هو دي ان اي بي بروتين اللي هو وصل هنا باتحاده مع الدي ان اي سي وبمساعده الدي ان اي اي بروتين وصلنا الى هذه المنطقه. ده دي ان اي هيليكيز اللي هو داخل اهو بين التو تشينز وعمال يفصلهم عن بعض. اوكي؟ اما نفصلهم عن بعض، طب ما ممكن يتفرقوا ويتحدوا تاني مع بعض. لانهم لهم تندنسي ان هم يتحدوا مع بعض عن طريق البيس بيرنج زي ما اتفقنا. مين بقى اللي يمنعهم تاني من الاتحاد؟ انذر بروتين اسمه اس اس بي. يعني ايه جت من اس اس بي؟ سنجل ستراندد بايندينج بروتين. سنجل ستراندد دي ان اي بايندينج بروتين. لانه بيمسك مع مين؟ مع سنجل ستراندد دي ان اي. طول ما هو دبل ستراندد ما يمسكش معاه. اول ما يبقى سنجل ستراندد يحصل بايندنج اوف ذيس بروتين تو ذا دي ان اي، وبالتالي اللي احنا راسمينه هنا ده بنسميه سنجل ستراندد دي ان اي بايندنج بروتين واختصارها اس اس بي. اس اس بي ثاني اختصار لسنجل ستراندد دي ان اي بايندنج بروتين. اوكي؟ ايه فايده اتحاده؟ اولا يمنع ان هم يرجعوا يتحدوا مع بعض. كل اس اس بي ماسك مع دي ان اي بيفصل التو تشين مع بعض، يمنع اعاده اتحادهم، وفي نفس الوقت بيعمل لهم بروتكشن اجينست دي ان اي. لان زي ما اتفقنا الدي ان اي دبل ستراندد من ضمن مزايا دبل ستراندد المستخفى. انما ده متفرد ممكن انزيم مخصوص اسمه دي ان اي يكسره. طب عشان ما يتكسروش نعمل ايه؟ بنخليه يتحد مع هذا الاس اس بي. فالاس اس بي يمنع ورا اتحاد التو تشينز عن بعض عشان يسمح بعمليه الريبليكيشن، وفي نفس الوقت بيحميه من الدايجشن باي دي ان ايز. ده الدي ان ايز ده بقول انزيم ممكن يكسر الدي ان اي. اوكي؟ طيب بعد كده هيحصل دي انيشيشن ودي ان اي سينثيسيس وفورميشن ار ان اي برايمرز. انا عندي انزيم مخصوص يبني دي ان اي في البروكاريوتس اسمه دي ان اي بوليميريز، لانه بيبني دي ان اي والدي ان اي از بوليمر، فعشان كده الانزيم اسمه بوليميريز. بيعمل بوليمرايزيشن نيوكليوتايدز، يشبك النيوكليوتايدز مع بعض ان منهم دي ان ايه. الانزيم الرئيسي لبناء الدي ان ايه اسمه دي ان ايه بوليميريز 3. اوكي، سؤال بقى، هل الدي ان ايه بوليميريز 3 ممكن يبدا عمليه الريبليكيشن؟ هو من الاول يبتدي يبني دي ان ايه؟ لا، ما لازم الاول انزيم اخر يبني حته ار ان ايه صغيره طولها حوالي 5 بيسز، 5 نيوكليوتايدز يعني، وبعدين الدي ان ايه بوليميريز يكمل. مش ممكن قوي الدي ان ايه بوليميريز يبدا عمليه الريبليكيشن ابدا، لا يمكن. ليه يا ترى مش ممكن؟ عمليه الريبليكيشن دي لازم تبقى with very high fidelity. يعني ايه fidelity؟ يعني لازم تبقى مظبوطه تماما. لازم مظبوطه تماما بمعنى ايه؟ ان الدي ان ايه جديد لازم زي القديم بالظبط. لو حطينا بيس غلط ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. طب لو حصل وحطينا بيس غلط يعمل ايه؟ ميوتيشن، يحصل طفره. يحصل لخبطه في الدي ان ايه. والطفره دي ميلي تو ده. زي ما هنعرف بعدين السيكل سيل ديزيز سببه خطا واحد بس في الجين بتاع البيتا تشين. تخيل بقى خطا واحد، وان بيس بس في الجين بتاع البيتا تشين يلخبط الدنيا. لان هو سيكل سيل ديزيز كان سببه ايه؟ ان حطيت فالين بدل جلوتابيك اسيد، مش كده؟ ده له كوزل وده له كوزل. الاختلاف بينهم وان بيس اتغير. فالكوزل هي زي ما احنا عارفين عباره عن ثلاثه سكسيسيف بيسز. غيرت واحد منهم بس فبقت الكودر بدل ما هي بتاعت جلوتاميك اسيد النورمال اصبحت بتاعت فالين. اتكون بروتين مختلف، هيموجلوبين مختلف، فيه مع عمليه الاستيكي باتش اللي بتعمل بعد كده ايه؟ كولابس للريزنس. اوكي؟ فبقول تاني، اي تغيير ممكن يبقى في منتهى الخطوره ويعمل لي حاجه اسمها جين ميوتيشن، يعني طفره في تركيب الجين، وده بيزيد ده بقول في بعض الاحيان، واحيانا بيليد تو ديزيز. فاحنا لازم نتجنب هذا الميوتيشن على قدر الامكان، وبالتالي عمليه الريبليكيشن لازم تبقى with very high fidelity. لازم يبقى موثوق فيها وثوق تام، وتعمل لي دي ان ايه بالظبط زي القديم. طيب علشان كده الدي ان ايه بوليميريز 3 له صفه اسمها بروف ريدنج. كلمه بروف ريدنج يعني ايه؟ يعني بيراجع نفسه. بيراجع نفسه. بعد ما يحط النيوكليوتايد يتاكد ان النيوكليوتايد ده صح. لازم يتاكد انه صح. طب لنفرض خطا عمل نيوكليوتايد غلط يعمل ايه؟ يشيله ويحط واحد تاني. ما يجرش حاجه. ممكن واحد يتحط بالغلط. العادي انه يحطه صح طبعا. لانه هحطه according to ايه؟ the bearing rule. انما لو حطه بالغلط يبقى الحل انه يعمل ايه؟ يشيله تاني. طيب علشان يعمل هذا البروف ريدنج اكتيفيتي لازم يعمل ايه؟ بعد ما يحط النيوكليوتايد يحاول يشد عليه. اوكي؟ لو فك يبقى غلط. لو طلع معاه يبقى سوري، لو طلع معاه لو فك يعني يبقى ده نيوكليوتايد غلط، يبقى ده بريدنج شاد. ولو شد عليه وما فكش يبقى صح. ايه اللي يخليه يفك او ما يفكش؟ حسب البيرفير جروب. لو كان حاطط النيوكليوتايد الصح هيبقى ماسك ب 2 او 3 هيدروجين بوند وبالتالي مش هيفك. انما لو حط النيوكليوتايد غلط هيبقى يجي يشد عليه يفك معاه، يشد معاه. وبالتالي على طول لازم يشيله. وده بقول تاني اسمه ايه؟ بروف ريدنج اكتيفيتي. طيب اما ابتدي بقى من الاول خالص واحط النيوكليوتايد واجي يشد عليه، ده انا لسه عندي حته صغيره خالص دي هيطلع معايا غصب عني حتى لو كان صح. حتى لو كان صح هيطلع معايا، هضطر اشيله. اذا العمليه دي ما تنفعش ابدا في الدنيا كلها. اللي بيقوم اذا بالعمليه دي انزيم اخر خالص بيبني ار ان ايه بدل الدي ان ايه. طب ليه نخليه يبني ار ان ايه؟ لان الار ان ايه اللي هنبنيه ده لازم تشيله بعدين. ليه؟ لان احتمالات الخطا فيه عاليه. الانزيم اللي هيعمل انيشيشن عباره عن ار ان ايه بوليميريز وهيبني ار ان ايه مش دي ان ايه. اوكي؟ ومفيش مانع انه يطلع غلط لانه مفيش مشكله فيه، لان احنا هنشيله بعد كده ونرميه. فدايما العمليه بدايه البناء انيشيشن بتبدا بار ان ايه برايمر بيقوم بيها انزيم اخر ثاني اسمه ار ان ايه بوليميريز. نوع من الار ان ايه بوليميريز بنسميه ايه؟ ما دام هو بيعمل برايمنج. كلمه برايمنج يعني ايه؟ يعني بدايه. كلمه برايمنج بدايه العمل، بدايه العمل بنسميه برايمنج بتاع العمل. اوكي؟ فالبرايمنج ده بيقوم بيه بقول ثاني ار ان ايه بوليميريز وبيبني ار ان ايه مش دي ان ايه. ومفيش مانع يحصل خطا فيه. اوكي؟ فبنسمح له بالعمل الاول يبني برايمر، بعد ما نبني هذا البرايمر اللي هو حوالي 5 نيوكليوتايد يبتدي بعد كده الدي ان اي بوليميريز اللي هو 3 يبدا بالعمل ويعمل بعد كده دي ان اي. يبقى في البدايه الاول ايه، بنفصل التو تشينز عن بعض ونكون تو ريبليكيشن فوركس، ادي واحده من الناحيه دي واحده من الناحيه الثانيه. اللي بدا العمليه دي تاني هو الدي ان اي بروتين، واللي كملها الدي ان اي بي اللي هو دي ان اي هيليكيز ومعاه دي ان اي سي، والدي ان اي بي هو اللي بيقوم بالعمل وبيفصل التو تشينز عن بعض. وبعدين يجي الار ان اي بوليميريز اسمه برايميز، يبدا ببناء حوالي 5 نيوكليوتايد، وبعد ما يخلص بنائهم يبتدي الدي ان اي بوليميريز يبني دي ان اي. بقول مش مشكله ان يحصل خطا في هذه المنطقه، ليه؟ لان احنا هنشيل هذا الار ان اي بعدين ونحط قدام دي ان اي بالدي ان اي بوليميريز مره اخرى، بس بنوع ثاني من دي ان اي بوليميريز اسمه دي ان اي بوليميريز 1. اوكي؟ طيب عمليه البناء يا ترى بتتم في اي اتجاه؟ طيب خلينا المره الجايه بقى 7 8 10 ها المره الجايه ان شاء الله نكمل عمليه الريبليكيشن باذن الله. ابدا انا ايه معلش معايا دي